هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم في هذه الحلقة التي سنبحر فيها مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو في موضوع هو كثير التفاصيل وكثير التشعبات وشائك أيضا، لكن ثقتنا في الله عز وجل ثم في بصيرتي وعلمي وفقه شيخنا الكريم كبيرة في أن نجليه إن شاء الله بما يليق. موضوعنا هو حقوق المرأة وما يتعلق به. حياك الله يا مولانا الشيخ. أنا سأبدأ في المحور الأول ببعض القضايا الفكرية التأسيسية، وأول سؤال أتوجه به إلى فضيلتكم: هل الأصل في الخطاب التكليفي الموجه للبشر عموما، هل الأصل فيه المساواة بين الرجل والمرأة أو الاختلاف بينهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإن نسبة جميع العباد إلى الله واحدة وهي العبودية، فهم جميعا عباد لله سواء كانوا ذكرانا أو إناثا، كبارا أو صغارا، من أي مستوى كانوا فهم جميعا عباد لله مكلفون بالتكاليف التي كلفهم بها، موعودون بالثواب الذي وعدهم به، محذرون مما حذرهم منه، متوعد من أساء منهم بالوعيد الذي توعد الله به. سيان في ذلك ذكر والأنثى والطويل والقصير والجميل والقبيح والأبيض والأسود، فهذه فروق دنيوية لا اعتبار لها فيما يتعلق بالثواب والعقاب، فهي بمثابة فروق مؤقتة. ألا ترى أن الشباب مثلا مدة يتجاوزها الإنسان فيزول شبابه، كما قال حسان بن ثابت: لم تفتها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم. ولذلك هذه الفروق الطبيعية أنا دائما أمثلها بقوم ركبوا في طائرة فكان بعضهم بالدرجة الأولى وبعضهم بالدرجة السياحية، فلما نزلت الطائرة نزلوا يمشون جميعا، لا فرق في القدوم بين الذين كانوا في الدرجة الأولى وبين الذين كانوا في مؤخرة الطائرة. فكذلك الفروق، إذا وقفت على المقبرة هل تستطيع أن تميز لي بين قبر الذكر والأنثى؟ لا. أو بين قبر الكبير والصغير والمعمر والمنقوص من عمره والجميل والقبيح والأبيض والأسود والملك والمملوك والغني والفقير والعالم والجاهل، كلهم سواء، لأن هذه الفروق كانت مؤقتة بميقات الدنيا. فأما الآخرة فالناس فيها قسمان فقط، فمنهم شقي وسعيد. فلذلك الخطاب الشرعي أربعة أقسام: قسم منهم موجه للفرد في خاصة نفسه ذكرا كان أو أنثى ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى، كطهارته وصلاته وصيامه. القسم الثاني موجه إلى الأسرة، وهذا موجه إلى الذكر والأنثى معا ولا يمكن أن ينفك أحدهما، فلا يمكن أن يطبق هذا الخطاب إلا في أسرة لها طرفان هما رجل وامرأة، وحينئذ كل له وظيفته ومنزلته، وللرجال عليهن درجة في المجال الوظيفة في وظيفة الأسرة، وبما فضل الله بعضهم على بعض في وظيفة الأسرة. هذا القسم الثاني من أقسام الخطاب. القسم الثالث موجه إلى المجتمع، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والضيافة والأحكام الجوار ونحو ذلك وفروض الكفايات، وهذه الرجل والمرأة فيها سواء أيضا، لأن الخطاب فيها موجه للمجتمع كله، فكل من قام بهذا الفرض حصل له أجر الجميع، وإذا تركوه جميعا أثموا. القسم الرابع موجه إلى السلطان والقوة، كجهاد العدو والاستخراج خيرات الأرض والعدالة في توزيعها والعدالة بين الناس وإتاحة الفرصة لهم في بالتساوي بما هو عدل فيما بينهم، فهذا مختص بمن تولى أمر الأمة. فإذا هذه أنواع، أربعة أنواع من أنواع الأحكام. القسم الأول منها هو الذي تقع فيه المساواة الكلية بين الرجل والمرأة، هو التكاليف الخاصة، التكاليف الفردية الخاصة. والقسم الثاني هم خطاب مشترك لهما معا، ولكن للرجال عليهن درجة ومجال الأسرة، أي الدرجة ليس معناها فضل الرجل على المرأة في الآخرة أو في المنزلة مطلقا أو حتى في الشأن الدنيوي، قد تكون المرأة أعلى في الشأن الدنيا من زوجها أو من أبيها أو من أخيها. كذلك ما هو موجه للمجتمع يستويان فيه، وما هو موجه للسلطان مختص بالسلطان ولا. طيب شيخنا، هل يشهد لما قلتم مثل هذه الآيات الكريمة: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم نعم، هذا فيما يتعلق بالتكليف الشخصي جاء فيه عدد كبير من الآيات، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. نعم، كثير جدا صالحا. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. كثير من الآيات التي يأتي في إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات حتى في الجزاء شيء. نعم، وعد الله المؤمنين. نعم، وعد الله المؤمنين ويدخل المؤمنين والمؤمنات. هذه تكاليف شخصية لا فرق فيها بين الرجل والمرأة. طيب، تعليقكم على قول الإمام ابن حجر: والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. هذا يقصد ما تعلق بالأسرة فللرجال عليهن درجة، وما كان متعلقا بالإمامة فهو مختص بالرجال. وقول ابن رشد: إن الأصل أن حكم الرجال والنساء واحد، إلا أن يثبت في ذلك فارق. هذا يقصد، هذا المقصود بالفارق هو في هذه هذا النطاق. نحن فقط هما أطلقا ونحن فصلنا، فنحن ذكرنا أن الأحكام الشرعية أربعة مستويات. نعم. طيب، ابن حزم له كلمة أيضا لتعليقكم عليها، يقول: ولا خلاف بين أحد من العرب ولا من حاملي لغتهم أولهم عن آخرهم في أن الرجال والنساء وأن الذكور والإناث إذا اجتمعوا وخوطبوا أخبر عنهم وأخبر عنهم أن الخطاب والخبر يريدان بلفظ الخطاب والخبر عن الذكور إذا انفردوا ولا فرق، وأن هذا أمر مضطرد أبدا على حالة واحدة، فصح بذلك أنه ليس لخطاب الذكور خاصة لفظ مجرد في العربية غير اللفظ الجامع لهم وللإناث، إلا أن يأتي بيان زائد. نعم، بالنسبة عندنا أربعة أمور هي أحد، اثنين التذكير والتأنيث، واحد ثلاثة في الإفراد والتثنية والجمع، واحد اثنين في التعريف والتنكير، واحد ثلاثة بالنسبة للاسم الرفع والنصب والجر. نعم، هذا اللي يكون في النعت. هذا في النعت، فإنه يطابقه في أربعة من عشرة. كذلك هنا الأصل في الاسم أصوله السبعة. الأصل في الاسم أن يكون مذكرا منكرا مفردا جامدا مصدرا. الأصل في التذكير. فهذه هي أصول الاسم، فلذلك لا تحتاج إلى علامة. كل فرع فهو محتاج إلى علامة. فإذا جاء في الاسم تأنيث احتيج فيه إلى علامة، وإذا جاء فيه تعريف احتيج فيه إلى علامة، وإذا جاء فيه نحو ذلك أي فرع. هو اللافت في كلام ابن حزم رحمه الله أنه ابن حزم هنا يتحدث في مبحث لغوي. نعم، وهو أن هذا اللفظ لفظ التذكير يستعمل مطلقا، هو الأصل في الإطلاق. الأصل لذلك يطلق، ليس الأصل أنه للذكور، لا، يطلق على الله جل جلاله. طيب، وعلى ملائكته الكرام. فلا يمكن أن يخاطب الله بخطاب مؤنث أبدا، فيطلق عليه الخطاب بالتذكير، وكذلك الملائكة الكرام. يعني هو ذهب إلى أبعد من هذا، قال ليس لخطاب الذكور خاصة لفظ مجرد. نعم، ما في علامة يعني مختصة. طيب، ما في علامة تسمى علامة التذكير، في علامة التأنيث، علامة التأنيث تاء وألف، وفي أسامي قدر التاء كالكتف كما قال ابن مالك، قال ابن مالك. طيب، لكن لا يقال إن علامة التذكير كذا. فالتذكير على الإطلاق في الأصل، كما لا يقال علامة التنكير علامة في الاسم كذا أو علامة الإفراد كذا، لأن الأصل الإفراد والتنكير والتذكير. فإذا عرض عارض كالتأنيث والتثنية والجمع احتيج فيه إلى علامة. طيب شيخنا، كل هذا الذي قلناه وقاله ابن حجر وابن رشد وابن حزم الآخري، ألا ينقضه قوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى؟ معنى أنت لا، لا ينقضه التسمية. لأن كلا له، لا، ليس التشبيه من كل الوجوه مختلف. في أصل الخلقة لا يختلف اثنان في اختلافهما في الخلقة، في أدائهما وعملهما لا يختلف اثنان في اختلافهما. إذن لا تقتضي الاختلاف في كل شيء؟ لا، لا، لا تقتضي تفضيلا، تقتضي أن كلا له وجهه. لكن الخطاب الشرعي الفردي يشتركان فيه تماما، كما أن الرجل يجب عليه أن يصلي، يجب على المرأة أن تصلي، كما أن الرجل يشترط لصلاته الطهارة، يشترط للمرأة، كما أن الرجل يصوم يجب عليه الصوم كذلك المرأة، وهكذا. لكن هل هو هذا من كلام الله عز وجل أو من المنسوب إلى مريم؟ هو منسوب إلى أم مريم، لكن الله أقره وما أقره الله في كتابه تصديق له، ولذلك فإن ما يقطع بصدقه هو كلام الله وكلام من صدقه الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام من صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتواتر، هذا ما يقطع بصدقه. أنا قصدت لو كان هو كلام صدقه الله، مثل قوله إن في حكايته عن ملكة سبأ: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، صدق الله ذلك فقال: وكذلك يفعلون. وكذلك هنا أقر هذا الكلام ولم يكذبه، فقال: وليس ذكرك الأنثى. لا إشكال في هذا، لكن هو لو كان من كلام أم مريم فسياق الكلام قد يعطيها دلالات غير لو كانت من كلام الله عز وجل، إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. ثم إن كان وليس الذكر كالأنثى استأناث من كلام الله جل جلاله، لا قد يختلف السياق عما لو كان السياق من كلام مريم، كلام امرأة عمران، وأنها قصدت بذلك أنها كانت حررت ما في بطنها لله لخدمة المسجد، وإنما يصلح للإمامة إذا كان ذكرا، فإذا كان أنثى فليس ذكر كالأنثى، لكنها مع ذلك تصلح لخدمة المسجد في أمور أخرى، فحررتها لله في مجالها وفيما تستطيعه، لكن لا تستطيع ما يستطيعه الرجال في هذا المجال. طيب. وفي هذا رضا وتسليم بقدر الله، وفيه أيضا فرح بما آتاه الله ولو كان أنثى، فهو فضل من الله وخير منه، والله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. سبحانه. أحاديث على المتشبهين من الرجال بالنساء والعكس أيضا هي دليل على أن هناك فرقا، هذه فيما ليس الأصل، لا فرق في الخلقة ليس فرقا في التكليف. طيب فردي. في التكليف عندنا أحكام، دية المرأة نصف دية الرجل، أحكام الحجاب والاختلاط والخلوة، الذكر مثل حظ الأنثيين، طلاق بيد الرجل، يعني هناك أحكام خاصة بالمرأة. هذه أحكام من أحكام المجتمع، وليست ليست بهذه الصورة التي تضعها بهذا الطرح، بل يقال إن ما يتعلق بالدية سببه ليس الحكم إنما هو المصيبة، فمصيبة أهل كل بيت بالرجل الذي يتولى شؤونهم وبالمرأة التي تتولى ما كان داخل البيت من الشؤون، أيهما أعظم؟ الرجل من جهة النفقة، ولذلك من جهة المال، من لا من أصل الجنس، يعني ليس من أصل الجنس، إنما هو من جهة المصيبة المادية، الضرر المادي الحاصل على أهل البيت، وكذلك ما ذكرته فيما يتعلق بالميراث، وليس على إطلاقه، أن الذي ذكر مثل حظ الأنثيين هذا ذكره الله في الأولاد والإخوة، وأيضا هو حاصل بين الزوجين ولا يمكن أن يجتمعا في تركة واحدة، فهو فقط في ثلاثة المواضع. فلذلك نعم، لذلك سببه سبب مادي راجع إلى أن المرأة لا يجب عليها نفقة أحد، والرجل يجب عليه نفقة المرأة، وأن المرأة لا يجب عليها الدية عن أحد، لا تدي عن أحد، والرجل يدي عن أخته ويدي عن أخيه ويدي عن نفسه. يعني هل يمكن أن نقول ما قاله بعض المعاصرين من أن الأحوال التي يقع فيها الخلاف بين الرجل والمرأة في الأحكام يلاحظ أن الذكور والأنوثة في ذاتها ليس لها مدخل من حيث هي، بل العامل المؤثر هو العوارض التي تعرض للمرأة أو تعرض للرجل أو الأحوال التي يكون كل منهما فيها؟ هذا على تقديري أنه موجود، لكن نحن نمانع أصلا في وجود هذا النوع فيما يتعلق بالأحكام الفردية، لا فرق أصلا، الأصل سواء. إيه نعم، لكن فيما يتعلق بالتنظيم العام للناس كما ذكرته من الافتراق، كون هذه الوظيفة لا يصلح لها إلا رجل، أو كون الرجل ديته ضعف دية المرأة، أو كون ميراثه من والده ضعف ميراث أخته، هذا ليس متعلقا بذات الشخص، وإنما هو متعلق بالأثر، الضرر المادي الحاصل، إيه نعم، والوظيفة التي يمكن أن يؤديها. كذلك في مقابلها أيضا وظائف لا يمكن أن يشغلها الرجل، وهي حق المرأة. صحيح. ولذلك أقول إن ما خلق الله في الدنيا خلقه لبني آدم، لأنه قال الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهو ينقسم إلى قسمين، إلى ماديات ومعنويات، فأشرف ما في الماديات الذهب والحرير، وقد خص الله بهما النساء وحرمهما على الرجال، وأشرف ما في الدنيا من المعنويات الإمامة والقوامة، وقد خص الله بهما الرجال، فوقع التعادل والتوازن والعدل بين مال الرجال ومال النساء من حقوق، وأخذ كل فريق ما هو أليق به، فريق ما هو أليق به، الماديات أليق بالنساء والمعنويات أليق بالرجال. بعض المصرين على مسألة التفريق بين الجنسين في أصل الأمر يقولون أن الواقع المادي يشهد بوجود اختلاف عضوي وفسيولوجي كثير، لا نختلف به إلى درجة أنهم قالوا أن الدراسات أثبتت حتى أن عقل المرأة يختلف عن عقل الرجل حتى في وقت السكون والاسترخاء، ليس في وقت التكليف، لكن نحن اليوم مع هجمة ما مقصودهم بالعقل؟ إذا كان مقصودهم بالعقل الاستيعاب والهذا فلا يصدق ذلك، إذا كان مقصودهم به الاهتمام فنعم، اهتمام الرجل واهتمام المرأة متبادلتان، وكل له توجهه وإرادته، واهتمامات النساء لا يمكن أن نساويها. أنا سأذكر لك ماذا يريدون، عندما يكون الرجل جالسا لا يعمل أي شيء ولا يفكر بشيء، وكذلك عندما تكون المرأة جالسة لا تفكر بشيء، فإن التصوير بالرنين المغناطيسي أظهر أن النشاط في مناطق الدماغ عند الرجل يختلف عن دماغ المرأة بشكل واضح، فهناك فرق جوهري، لكن هذا كل خلقة أصلا، هجوم الغرب علينا اليوم، هل قامتهما متساوية؟ قامت الرجل وقامت المرأة هل هما متساوية؟ لا أبدا دائما، هل ثيابهما متساوية؟ إذا سيترتب على هذا الغرب نفسه فرق في كل شيء حتى في الأطياب، عطر المرأة غير عطر الرجل، ساعة المرأة غير ساعة الرجل، هاتف المرأة غير هاتف الرجل، نظارة المرأة غير نظارة الرجل، قلم المرأة غير قلم الرجل، لكن سيارة المرأة غير سيارة الرجل. من المنطق أن ينبني على هذا اختلاف الأعمال والأدوار والتكاليف، ونحن ننفي هذا فقط التكاليف فيما يتعلق بالآخرة. ذكرنا أننا ننفيها أن التكاليف الفردية الرجل والمرأة بها سواء أمام الله جل جلاله، ومعصية المرأة مثل معصية الرجل، وعبادتها وطاعتها مثل طاعة الرجل، وكل موعود بالجزاء الأخروي. لكن لا يمكن أن تقول لي لا بد أن يكون الجزاء متساوية فيكون المرأة لها عدد من الأزواج كما أن الرجل له عدد من الزوجات، لأن هذا غلط أصلا وإهانة وأذى وليس احتراما ولا تقديرا ولا عدلا. طيب نعم. أحد أعلام الشناقة يقول: وذلك لأن الذكورة كمال خلقي وقوة طبيعية وشرف وجمال، والأنوثة نقص خلقي وضعف طبيعي كما هو محسوس ومشاهد لجميع العقلاء، لا يكاد ينكره إلا مكابر في المحسوس، وقد أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله: ومن ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. فرجع بنا لا يعكس لا يعكس ما عكس ما أراد الشيخ رحمة الله عليه، لأن الجمال في النساء أوفر وأكثر من الجمال في الرجال، في لأنهن أهل محله وأهله، لذلك ينشأن في الحلية. الرجال لا ينشأون في الحلية، وشب عمر عن الطوق، فهذا طيب مختص بالنساء. فالجمال المادي ماديات النساء أولى بها. فإذا سلمنا بأن الرجال والنساء متفقون في أصل التكليف، فهل معنى هذا أنه لا معنى لأن يكون هناك خطاب دعوي مستقل للنساء كما هو حاصل في حالة؟ نعم، فيما يتعلق بالالتزام بحق الله جل جلاله لا فرق بين خطاب النساء وخطاب الرجال، ولذلك تجد ذلك في القرآن وفي السنة. الخطاب إذا جاء أمر للمؤمنين جميعا يستوي فيه الرجال والنساء، كتحريم الربا، تحريم الزنا، تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، تحريم السرقة، الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، الأمر بالإنفاق، الأمر بالطلاق في الأرض، الأمر بالبيع، الأمر بالشراء، هذا كله رجال والنساء وفي خطاب للجميع. طيب لماذا نجد دائما حتى عند الجماعات الإسلامية والدعاة الحاح على ما يسمى الدعوة النسائية، وأن يكون هناك يعني خط خاص لدعوة النساء وموضوعات خاصة؟ ليس في أمر التدين، ليس في أمر التدين والالتزام، إنما هو في واجبات المرأة وما يختص بها من الأمور فقط، وواجبات الرجل أيضا وما يختص به من الأمور. لكن الرجل مثلا لا نشعر أن له خطابا خاصا بقضاياه التي تختص به كما نشعر بهذا في حال المرأة، كأن المرأة أصبح الآن إذا قل دعوة نسائية مباشرة الحجاب. عندنا في كثير من الحكومات العربية تكون في وزارة للنساء، وزارة لشؤون المرأة. طيب. وقد طالب الرجال بأن يكون لهم وزارة لشؤون الرجال في مقابل ذلك. يعني أحد الأخوات تقول فيما كنت تتبع في الإنترنت، تقول حينما نحضر المحاضرات تكون المحاضرات النسائية غالبا مقتصرة على أمور معينة، وكأن الدين المبعوث خصص للنساء مسائل بها حياتهن، وأن قلوبهن وعقولهن لا تستوعب مع بقية الأشياء أو لا تستقيم. هذا غير صحيح. بالنسبة للنساء لا بد أن يدرسن كما يدرس الرجال، وهن يدرسن الآن في الجامعات، وربما أنا درست الرجال والنساء، وكان في كثير من الأحيان النساء متفوقات على الرجال في الدراسة في كثير من الأحيان. تدريس النساء مسألة ستأتي إن شاء الله. نعم. طيب هناك من يطرح أن تخصيص الدعوة النسائية بخط دعوي خاص يورث مشكلات، منها أنه يعزز النظر للمرأة كجسم منفصل عن العقل والروح، لأن الخطاب شديد الإلحاح على مسألة الحشمة والعفة. هذا الرجال أيضا يحتاجون إليه، هذا لا ينبغي أن تضيق المرأة ذرعا بذكر الحشمة والعفة، فالرجال أيضا لا يضيقون ذرعا بهذا ويطلبوا أن يقدم، لكن لا يخاطبون بهذا بحجم ما تخاطب به المرأة. يلزم أن يخاطب به الرجال والنساء، وأن يكون ثقافة سائدة لدى الجميع. فالحشمة والعفة من الطهارة ومن ما هو مطلوب في أصل البشرية سواء للرجال أو للنساء. طيب ولا تختص بها المرأة عن الرسول عموما، هذه الصفات مطلوبة في الجميع. صحيح، لكن نعم. نتكلم عن واقع موجود. ما رأيك في من يقول أن الخطاب الدعوي النسائي اليوم يركز على منطق الصيانة أكثر من تركيزه على منطق الفاعلية، فالمطلوب من المرأة أن تصان، ليس المطلوب منها أن تفعل وأن تنجز؟ هذا يأتي له ضرر وأثر، فقد شاهدنا في بعض الأحيان أن البيئات التي يشتهر فيها هذا الخطاب يكون فيها البنات مثلا محجبات بكبت وهذا، وفي مقابله الأولاد الذكور في فساد وانفلات كامل، فيكون هذا ضررا، فلا بد من الموازنة في هذا. لا بد أن يكون العلاج أن يكون هذا الخطاب للجميع، للشباب يربونا على العفة والأدب وحسن الخلق وجانب الفاعلية، نفس الشيء بالنسبة للنساء ونفس الشيء بالنسبة للفاعلية والنشاط والعلم والحرص عليه والعبادة والأداء للأمة وخدمة الأمة، يكون هذا ما يدرب عليه الرجال والنساء والكبار منهم الصغار. طيب ظاهر التصدي الرجال لقضايا المرأة اليوم، أكثر من يتحدث عن المرأة وحشمتها وعفتها هم الرجال، بمعنى صار الخطاب الدعوي الموجه للنساء أكثره رجاليا، هل هذا فيه إشكال؟ لا، ليس فيه إشكال بالنسبة للرجال إذا أتاهم الله علما ولم يهتم النساء بالعلم، العلم متاح للجميع. فإذا قدر أن بلدا ما كان أكثر علمائه رجالا لا نساء، فلهم الحق أن يتكلموا، لكن من الحق للنساء أيضا أن يصلنا إلى هذا المستوى فيفتين الرجال كما كان في صدر هذه الأمة، ويعلمنا الرجال كما أمر الله وأمهات المؤمنين بذلك، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وكلام الرجال باسم النساء، لماذا يتكلموا باسم النساء؟ يعني تجد أن مثلا المرأة كذا والمرأة تريد كذا، ونساء المسلمات شأنهن كذا ويريدن كذا ويرفضن كذا ويقبلن كذا، ويكون القائل رجلا. لا، المفروض أن يكون قد عرف هذا منهن، لا يقولهن ما لم يقل. طيب، نقطة أخرى غير بعيدة عن هذا، هل المرأة خلقت ناقصة عن الرجل، وهل الرجل بإطلاق أفضل منها؟ بغض النظر عن خطاب التكليف، الآن اتفقنا أنهما متساويان فيه، لكن من حيث الخلقة والمنزلة، هل يقال أن المرأة ناقصة عن الرجل وأنه لا؟ كلاهما ركن من أركان الأسرة، وكلاهما له خصوصيات، وكلاهما له منزلة. فقد تكون المرأة أشرف من أخيها، وقد تكون أشرف من زوجها، كما قالت ابنة النعمان بن بشير رضي الله عنه، قالت: وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحل لها بغلو. فقد تكون المرأة أفضل بكثير من زوجها، وقد تكون أنفع للناس منه، وقد تكون أعلم منه، وقد تكون أيضا مساوية له، وقد تكون أدنى منه، هذا الأغلب. طيب، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران. هي هذه المشكلة هنا، هذه النصوص التي تشعر بالنقص من هذا النص، تفضلوا. يعني هذا النص بيان أن الرجال كمل منهم كثير كأنبياء الله، والنساء لم يصل منهن إلى درجة الكمال إلا عدد محصور. هذا نقص في الذي جاء فيه النص. لا، هذا قدر الله وحكمته، فاختيار الله للأنبياء رجالا لما علم من أنهم سيتعرضون لمشكلات كثيرة، أنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، ولعلم الله في أصل الخلقة أن الرجل هو الذي يتحمل العداوة ويمكن أن يقوم في وجه العدو ويجالد ويجاهد، وأن المرأة غالبا لا تكون صالحة لذلك وقد تصلح له. هذا في شأن النبوة، في شأن النبوة. لكن الكمال لا علاقة الكمال له، الكمال أساسه النبوة، لكن اختلف في هؤلاء اللواتي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي أولى. نعم، النبي أولى. وجه الكمال أن الله خاطبهن، فالمرأة عمران كنت الآن تقرأ في سورة آل عمران. نعم. كلامها مع الله جل جلاله. نعم. وقد بين الله منزلتها وفضلها، ومريم ابنة عمران كذلك تمثل لها الملك، الله تمثل لها الملك، وأم موسى وحي وأم إليها. موسى وحي إليها. فإذا إذا قلنا أنهن، ولذلك اختلف في حواء ومريم وغيرهما هل كنا نبيات أم لا. والسيوطي رحمه الله ينظم هذه المسألة، يقول: واختلفت في خضر أهل النقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، لقمان ذي القرنين، حواء، مريم، والوقف في الجميع رأي المعظم. إذا قلنا بنبوتهن انتفى الإشكال في الحديث، أن الكمال المقصود فيه هو كمال النبوة، وهذا لا إشكال عندنا أنه لم تكمل إلا كمال التلقي عن الله. إيه نعم، واستقبال الملائكة الكرام، هذا يخرج الحديث به من الإشكال تماما إذا كان هو الراجح عندكم في حمله. نعم. أما لو قلنا المقصود بالكمال الكمال البشري، لا، سيظل مشكلة. لا، ليس المقصود كمال الخلقة، بل كثير من النساء الجمال في النساء وتمام الصورة أكثر، أو كمال العقل، البعض يقول كمال العقل أيضا في النساء كثير، وقد اشتهر منهن عدد كبير غير اللواتي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في العهد النبوي. هذا الإشكال الآخر، اللواتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاورهن ويأخذ برأيهن من النساء عدد. نعم. إذن الراجح في الحديث المقصود هو كمال خطاب كمال الله، كمال التام الذي يقتضي كلام الله جل جلاله، تكليم الله جل جلاله، هو التلقي من الملائكة الكرام. طيب، في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، أيضا مشعر بأن المرأة دون الرجل، هذا في العلاقة الأسرية هي دون الرجل، فقد قال الله تعالى في الواجب والمهمة. لا، في وظيفة الأسرة، وظيفة الأسرة في قوامة للرجل، لا بد أن تستسلم لها المرأة، ولا يمكن أن تنتظم أي دولة ليس لها قائد إمام، ولا يمكن أن تنتظم أي شركة ليس لها مدير، كذلك لا يمكن أن تنتظم أي أسرة ليس لها مدير. إذن هو فالرجل هو الذي جعله الله مديرا في الأسرة لأمرين: الأمر الأول التعيين الإلهي، والأمر الثاني ما بذله من المال. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وكذلك قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فهذه القوامة توظيف إلهي لا بد منه، لأنه لا يمكن أن يكون متساويين في الأسرة. صحيح. لا بد أن يكون أحدهما مديرا، فأيهما المدير؟ الرجل. لا بد أن يكون رجلا، هذا العدل بعينه. طيب، دعني أبينها بصورة أخرى. لو قلنا الآن الحاكم والمحكوم مثلا، الحاكم له حق الطاعة على المحكوم دون أن يعني هذا أنه أفضل منه. صحيح. هل يقال هذا في الرجل والمرأة؟ هذا في الرجل والمرأة، وقد يكون المحكوم أنفع للناس من الحاكم، وقد يكون أفضل منه عند الله، وقد يكون أهم منه في تدبير أمر الدولة. إذن هي قوام التحمل المسؤولية، هي قوام التحمل المسؤولية وتبعها حق الطاعة، تسمى فضلا بهذا المعنى، ومن حقوقها الطاعة في المعروف. طيب هذه مشت، لكن وللرجال عليهن درجة؟ نعم، هذه الدرجة هي القوامة فقط. إيه نعم. الطبري كان له تفسير لهذه الآية، أسألكم عن قولكم فيه. قال هذا الخبر وإن هذا القول وإن كان ظاهره الخبر فمعناه ندب الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل إذا تركنا أداء بعض ما أوجب الله لهم عليهن ليكون لهم عليهن فضل درجة، فجعل الدرجة درجة التغافل والعفو. نعم، هذا فيما يتعلق بمن فضله الله بدرجة من الأفضل له أن يأخذ بتلك الدرجة في فضله ومسامحته وصفحه عن بعض حقه، لأن الله قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم من علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. وقال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. لكن كان من جرير من ضروراته، ليس المقصود أنه تفسير ولكنه من ضرورات الفضل. هو الذي يعني أربكني قليلا تعليق محمود شاكر على كلام الطبري، قال ولم يكتب أبو جعفر ما كتب على سبيل الموعظة بل بالبرهان والحجة الملزمة، واستخرج ذلك من سياق الآيات المتتابعة، فقد بيّن الله عز وجل تعادل حقوق الرجل وحقوق المرأة، ثم أتبع ذلك بندب الرجال إلى فضيلة من فضائل الرجولة هي أن يتغاضى عن حقوقه. هو يقول أنه تغاضى عن بعض حقوقه، أي بعض حقوقه. نعم. فمعنى أن الدرجة المقصودة هي هذا التغاضي، وليس أن له فضيلة تقتضي أن يتغاضى. لا، هو له فضيلة الولاية، لكن مع ذلك من ضرورات الولاية الوالي من كان أميرا عاما أو كان ملكا أو كان رئيسا ليس من الأولى به أن يكون أحلم الناس وأصفحهم وأكثرهم مسامحة في حقوقه، سيد قومه المتغاضي. نعم، فهذا مطلوب منهم، ولذلك قال عامر بن الطفيل وإني وإن كنت من سيد عامر وفارسة المشهورة في كل موكبي فما سودتني عامر عن وراثة أبى الله وأنا أسمو بأم ولا أبي ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمنكبي. وكما قال المثقب العبدي وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا أراهم إلى نصري بطاء وإنهم ودعوني إلى نصر أجبتهم وشدا ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس زعيم القوم من يحمل الحقد لهم جل مالي إن تطاول بي غنى وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا من تفضله. طيب في قوله تعالى الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فخلق الزوجة من الزوج ألا يشعر بالتبعية والنقص؟ لا يشعر بالتبعية والنقص، لو كان كذلك لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا خلق من آدم، فهل هو ناقص عنه؟ اللهم صل وسلم عليه، بل هو كل الأنبياء هم من آدم وهو خير البشر. ونعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من آدم ومن كل البشر وقد خلق منه. طيب الحديث المشهور، وأيضا ننظر إلى أبيه المباشر، ننظر إلى البون الشاسع بينه وبين والده المباشر. صحيح، فكذلك صحيح. وأيضا حتى الرجل المباشر مع أمه، نعم أنت أيضا مخلوق من أمك وهكذا. صحيح. نعم. طيب الحديث المشهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. أنا من البرد أحيانا تتحرك. نعم، فيظن الناس ذلك تأثرا. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء، نقصان عقل ونقصان دين بشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا ليس لكل النساء، بل قال إن ناقصات العقل والدين هن اللواتي يذهبن لب الرجل الحازم، فالمرأة التامة العقل والدين لا تذهب بلب الحازم. إذن ليس عامة في النساء، تعينه على لبه. تخريج جديد، تعينه على لبه وتعينه على ما هو مصلحة لعقله. فاللواتي يغلبن العقول إلى العواطف هن ناقصات العقل والدين، أما تامات العقل والدين فإنهن يعن على تمام العقل. ألا يشكل على هذا الروايات التي تفسير فيها تفسير تفسيره لنقص العقل بال إن الله جعل شهادة إحداهن والدين بكذا، ونعم هذا لا يشكل عليه أبدا، لأن المقصود بذلك أن هذا من نقص العقل ومن نقص الدين، لكن ليس معناه أن المرأة تصل من تمام الدين بحيث تكون شهادتها بمثابة شهادة رجل، أو أنها تصل من تمام بحيث تصلي في كل العقل، يقصد من تمام الدين بحيث تصلي وهي حائض، هذا ليس معتبرا. طيب لو قلنا شيخا أن سياق الحديث أصلا هو سياق مباسطة، فهو كان في يوم العيد كما تعرف، ليست المقصود المباسطة، الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، الله الأصل فيه أنه يعني أقصد مثلا مبلغ لما يقول إنسان لشخص يعني يقول أنت قصير ويأتي منك كل هذا، ليس المقصود ذمه بالقصر بقدر ما هو التعجب مما يأتي منه. كذلك ناقصات عقل ودين وتذهبنا بلب الرجل الحازم. لا، هو مقصود به هكذا أن من كان منهن ناقصة عقل ودين كثيرا ما تذهب بلب زوجها وعقله وتدبيره. طيب لو ذهبنا إلى أن نقص العقل المقصود به غلبة العاطفة على المرأة، هذا صحيح، هذا مقصود في مقابل ضعف العاطفة عند الرجل، ونقص الدين هذا به هذا في الغالب، وإلا فقد يكون بعض الرجال عاطفيين أكثر من بعض النساء، وأيضا قد يكون بعض النساء لهن من تمام العقل والتدبير ما هو أكثر من كثير من الرجال. ولذلك قال الله بما فضل الله بعضهم على بعض ولم يقل فضل كلهم على كلهن. جيد. ونقص الدين هنا يقال فيه مثلا أنه نقص في التكاليف التي تكلف بها وليس نقصا في أدائها هي لما كلفت به، هذا هو الذي فسر به في الرواية التي ذكرت، وهو أجود التفسيرات، وهو أجود التفسير. لكن مع ذلك لو عدل إلى الآخر الذي هو نقص الدين، إذا كانت المرأة ناقصة دين فإنها تكلف زوجها ما لا يطيق أو تحضه على الإتيان بما لا يستطيعه، كما قال الشاعر تكلفني إذلال نفسي لعزها وهان عليها أن أذال لتكرم، تقول سلي المعروف يحيى بن أكثم فقلت سليه يا رب يحيى بن أكثم. هذا مثله إذا من عشر من شعبان ولا تشم الجيب رائحة المعاشي. نعم. عد زوجتي كشفا مليئا بأسماء الجديدة من القماشي إلى آخره. من القماشي، نعم. طيب، إذا أنا أفهم الآن من هذا الحديث أن له تخريجين بما فهمت منكم. الأول أن يكون المقصود ليس جميع النساء، وإنما ناقصة العقل التي تكلف زوجها، وناقصة الدين التي تفرط في شيء من دينها، ولا يلزم هذا أن يكون عاما. الوجه الثاني إذا حملناه على العموم فنقص العقل هو غلبة العاطفة طبيعة، ونقص الدين هو قلة التكاليف الشرعية التي لا حرج عليها فيه. نعم. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المرأة خلقت من ضلع أعوج، هو ضلع أو ضلع؟ ضلع بفتح اللام، ضلع بإسكان اللام وكسر الضاد. طيب، وإنك إن أقمتها كسرتها وإن تركتها تعش بها وفيها عوج. هذا موعظة للرجال وتحذير لهم من الاعتداء على النساء والتجاوز في تأديبهن. فالرجل بما أنه وال على المرأة في الأسرة لا بد أن تحدد صلاحيته وأن تقلم أظفاره لئلا يعتدي ويتجاوز على رعيته. ككل حاكم، كل حاكم لا بد أن يعظ في رعيته وأن يقال له أنت والي وحاكم ولك الاحترام والتقدير، لكن لا تتجاوز صلاحياتك وما أوتيت فإن ذلك اعتداء. فكذلك هي هنا المرأة أمانة لدى الرجل، ولذلك هذه الموعظة قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم جمعة، ولم يعيش بعده إلا 82 يوما بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، فقال واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عواني لديكم، أخذتموهن بشرط الله واستحللتم فروجهن بكتاب الله، وإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها انكسرت، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. فمن شأن معاملة المرأة لزوجها عوج، وهو طبيعي عوج إذا كانت صالحة، إذا كانت ونقص صالحة، لا تغنج وتحبب، فإذا كانت صالحة لا بد أن تبدي بعض الأمور التي تريد بها زيادة المحبة، وإذا كانت فاسدة من باب أولى، فلذلك لا بد أن يكون فيها بعض العوج في التعامل، وهذا العوج لا بد أن يسلم به الرجال. فالذي لا يريد من لا يلائم طبعه ويريد أن لا يعاشر إلا من يلائم طبعه بالكلية فليتعجل إلى دار القرار، ففيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. أما الذي يخالطه الإنسان في الدنيا فلا بد أن يسمع منه ما لا يحب وأن يرى منه ما لا يحب وقتا ما، لكن في مقابل ذلك يجد ذلك من نفسه. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. طيب، فإذا أدرك الإنسان أنه ما من أحد يخالطه إلا أحوجه على الصبر حتى والداه اللذان نجلاه، فلذلك لا بد أن يصبر على بعض ما يرى وبعض ما يسمع، وبالأخص من هو مبتلى بكثرة العوارض، مثلا المرأة في وقت حملها ما يعرض لها من العوارض، وهي تحمل إنسان آخر يتنفس، إذا تنفست فهي مشروكة في هوائها في الأكسجين، إذا أكلت فهي مشروكة في أكلها، إذا شربت مشروكة في شربها، وهكذا إذا كانت حائضا أو كانت مريضة أو كانت متأثرة بغيرة أو متأثرة بغير ذلك، عوارض كثيرة تقتضي عذرا لها. فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عوجا كالضلع الذي خلقت منه. طيب، سؤالا في هذا، فلذلك أوصى أن يستمتع بها مع الصبر على عوجها. ولذلك في الحديث الآخر الذي يفسر هذا هو ما أخرجه مسلم الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن ساءه منها خلق سره منها خلق آخر. إذا ساءه منها خلق ينتظر الخلق الآخر الذي يسره سيأتي وقته. هكذا سؤالان في هذا الحديث. الأول، هل يمكن أن يقال إذن أن العوج المقصود هو هذه الحساسية المفرطة والعاطفة الجياشة والتي تدفع المرأة إلى بعض التصرفات فقط؟ نعم. ليس المقصود عوج في أخلاقها وفي طبعها؟ لا المقصود بها كذا مع الزوج أيضا، ليس مع الزوج. قد لا يكون العوج موجودا مع أخواتها ولا مع أبيها ولا مع أمها ولا مع جاراتها ولا مع أستاذها ولا مع جيرانها، وإنما يكون مع زوجها. طيب السؤال الثاني في نفس الحديث، هل قوله من ضلع أعوج المقصود به مجرد التشبيه والتمثيل أو أن العوج مقصود؟ لا، المقصود أن الله خلقها كذلك، فهي مثل الضلع الأعوج، إذا أراد الإنسان استقامته انكسر، وإذا تركه أفاده، تركه على عوجه أفاده. طيب، قول ابن عباس رضي الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير، أيضا هو مما يشعر بنقص المرأة عن الرجال. هذا وعظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد للنساء حين ظن أنهن لم يسمعن خطبته، وقد خطب الرجال بخطبة بليغة. فتوكى على بلال فوعظ النساء، وقال في هذا الحديث بين لهن أنهن أكثر أهل النار، وبين أنهن يكثرن اللعنة لو أحسنت إلى أحداهن الدهرة ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا ليس نقصا في المرأة شيخ، لا، هذا في تعاملها مع زوجها دائما تقول ما لا تعتقده، وهي مفطورة على ذلك، تقول ما ليس في قلبها. وهي بعض الأحيان تسأله الطلاق وهي لا تريد الطلاق وهو أبغض شيء إليها. وهي بعض الأحيان تقول إنه لم يحسن إليها قط وما رأت منه خيرا، فإذا ذهبت إلى صديقاتها قالت خلاف ذلك. وتعرف حديث أم زرع؟ نعم، وهو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وسيأتي إن شاء الله معنا أيضا. ابن حجر يقول وقع في الحديث ما يدل على أن المرئية في النار من النساء من اتصف بصفات ذميمة ذكرت، ولفظه وأكثر من رأيت فيها من النساء اللاتي إن أؤتمنا أفشينا وإن سئلنا بخلنا وإن سألنا ألحفنا وإن أعطينا لم يشكرنا، فكأن الأكثرية مقيدة. نعم، هي إذا اتصفنا بهذه الصفات الذميمة لا يمكن أن تستحق المرأة النار لذاتها وخلقتها. نعم، لا، لكن المقصود من كان منهن على من أهل النار، معناه من المتصفين بوصف يقتضي دخول النار، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوصاف الذميمة في النساء. هذا واضح، لكن القصد أنه هل يقال أن أكثر أهل النار من النساء فعلا، ثم يقال كثرت فيهن هذه الأوصاف؟ أكثر ذرية آدم من النساء، فأكثر أهل الجنة نساء وأكثر أهل النار نساء، فأكثر أهل الجنة نساء، لأن كل رجل من أهل الجنة له أقل نسائه من أهل الدنيا امرأتان. طيب، ضعف. وأكثر أهل النار النساء أيضا في هذا الحديث، وعن له محملا آخر يقتضي أن لا يكون أكثر أهل النار، بأن يكون أكثر أهل النار من النساء من اتصفت بهذه الصفات. هذا المقصود، وقد تكون المرأة من أهل النار من النساء لم تتصف بهذه الصفات بذلك. ابن حجر له تخريج آخر أيضا، يقولون إنما فيه إغلاظ النصح بما يكون سببا لإزالة الصفة التي تعاب، فهو ليس إخبارا عن أبن هذا الدقيق. محمل أيضا ودائما ينحو إليه الخطابي رحمه الله في معالم السنن، أعلام الحديث وفي معالم السنن، أعلام الحديث شرحه لصحيح البخاري. نعم، وهو من أقدم الشروح، وهم ما أخذوا معتبر. نعم، دائما يذهب إلى التغليظ. طيب، قصر النبوة على الرجال لا يحب نقص المرأة؟ لا، ذكرنا أنه لتحمل المسؤولية والأعباء والقتال، وما بعث نبي إلا عانى عناء شديدا، وهم أشد الناس بلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، إني لو أوعك كما يوعك الرجلان منكم. فالأنبياء أشد الناس بلاء، وهذا أمر لا يتحمله من الرجال إلا من اختاره الله وقواه، فكيف يتحمله النساء أصلا؟ ومع ذلك اختلف في مريم و حواء في نبوتهم. المتفق أنه ما من امرأة بعثت رسولا. نعم، وإنما الخلاف لأنه في النبوة فقط، ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، معناها الرسل، أما الأنبياء فقد يكون. نعم، طيب، يا محل خلاف. نأخذ اتصالا تسمح لنا الشيخ، أو اتصالين. الأخ أبو مساعد تفضل. السلام ورحمة الله. كيف حالك أبو عادل؟ حياك الله. أهلا وسهلا. بسألك الشيخ، في ولادة الأمة ربتها. نعم، طيب، وصل. طيب، عندي سؤال، عندي عدة أسئلة، معليش. تفضل. عندي صلاة الشروق، إذا خرج الإنسان من المسجد لقضاء حاجة وعاد، هل يصلي تحية المسجد أو يجلس؟ طيب، عندي زوجتين واحدة طائعة واحدة غير طائعة. يعني الغير طائعة لا ما أقدر أعطيها حقوقها كاملة. طيب بارك الله. طيب لحظة دكتور. تفضل. استخراج القروض هذه اللي على البنوك الصرافات. استخراج القرض واستبدال قرض آخر. طيب اسقاط قرض بقرض. أيوه. طيب واضح. الاستخارة لو سمحت. طيب الشيخ يقول مضمونة. طيب إذا حصل أني استخرت وصار ضد رغبتي يعني خربت الشغلة يعني. طيب. طيب بارك طيب. الله فيك. الأخ أبو عمر من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا سألت سؤال أمس عن أفلام الكرتون بس قد يكون سؤالي يعني ما هو واضح. أنا ما أتكلم يعني عن الموسيقى يعني سماع الموسيقى لا أتكلم عن فيلم الكرتون نفسه يكون فيه بعض حركات الموسيقى إذا تحرك الشخص فيكون فيه يعني حركات موسيقية بسيطة لكن يعني ليش سماع حركات يعني حركات موسيقية رقص يعني الأصوات. تقصد الرقص وما أشبه كيف؟ حركات موسيقية تعني الرقص مثلا؟ لا لا ليس يعني إذا مثلا مثل سبيس تون في عندهم توم أند جيري توم أند جيري حركات القط والفار عزكم الله حركات موسيقية حركات الموسيقية البسيطة هذه هل هي حرام أم يعني ما هي المقصد هي المقصد هو الفيلم طيب فيلم الكرتون نفسه طيب يعني الطفل هو يعني مو مقصده الموسيقى مثلا يشوف الفيلم الكرتوني طيب فهمنا واضح طيب. السؤال إن شاء الله أنه واضح إن شاء الله طيب أسئلة أبي مساعد بسرعة شيخ نعم باقي اتصال من الجزائر شيخ تسمح الأخ ياسين من الجزائر تفضل تفضل أخي ياسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطلب من الشيخ أن يدعو لنا إن شاء الله نسأل الله أن يوفقكم ويسددكم ويبارك لكم في هذا الشهر أريد أن أسأل عن وقت السحور بالضبط لأن وقت هل هو متعلق بوقت الأذان لأن هنا في الجزائر مثلا نخرج من صلاة الفجر وما زال بعض النجوم في السماء وما زال إيش؟ النجوم بادية طيب النجم. طيب بارك الله فيك شكرا الأخ مساعد يسأل عن ولادة الأمة ربتها وقد قلناه لكن سريعا نعم بالنسبة للحديث يدل على أن من إشراط الساعة فشو العقوق في هذه الأمة فلذلك جاء فيها أن تلد الأمة ربتها وجاء أن تلد الأمة ربها فربتها في حديث عمر وربها في حديث أبي هريرة والمقصود بذلك فشو العقوق هذا أرجح التفسيرات يقول إذا خرج من المسجد بعد الفجر ورجع في وقت الشروق أولا هل يصلي صلاة الشروق خرج وعاد وثاني إذا رجع قبل الشروق بقليل هل يصلي تحية المسجد وينتظر بالنسبة لقبل الشروق بقليل والشمس قد طلعت لا يصلي لأنه وقت كراهتنا أما إذا كان وقت الطلوع فهو وقت تحريم لا يحل له أن يصلي في ذلك الوقت فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح فأزالت عن الحمرة فليصلي حينئذ وهذا وقت مشروع للصلاة سواء كان في المسجد أو كان خرج منه أو رجع لكن عليه. خروجه ورجوعه هل ينال به أجر المكفي ما ينال به أجر المكفي طيب لكن لا يسقط ذلك أن يصلي ركعتي الإشراق له زوجتان طائعة وناشزة والناشزة لا يستطيع أن يعطيها حقوقها ناشزون لا تحتاج ناشزة. إلى تأنيث لأن أسف. هذا مختص في النساء أسف. كحامل نعم. ومرضى نعم. نعم المهم أنه يجب عليه أن يؤدي الحق الذي عليه وأن يسأل الله الحق الذي له فليعظها وليذكرها وليستصلحها وحتى بالدعاء يدعو الله بسجودها يصلحها ويرصحها ثم يعطيها يؤدي إليها حقها وقد يكون استصلاحها منه أن يؤدي حقها إليها طيب ويجب عليه أن يؤدي الحق نعم إلا إذا كانت ناشزا من الطاعة بمعنى أنها خرجت من البيت فحينئذ الجمهور وهي العلم أنها لا تجب نفقتها حتى ترجع وكذلك سكنها فلا يعوضها عن نفقات وقد هي هربت هي من البيت وقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه زوجته فقال يا سيد الناس وديان العرب إليك أشكو ذربة من الذرب خرجت وأبغيها الطعام في رجل إلى آخر القصة المعروفة نعم. فإذا خرجت من البيت سقطت نفقتها طيب يسأل عن معاملة تجريها البنوك وهي إسقاط قرض بقرض يعني مثلا أنا أكون مقترض منهم قرضا أو تمويلا ثم أحتاج مبلغ آخر أكبر فيقرضونني مبلغ يشتمل على مبلغ السابق وما يزيد عليه ويغطون هذا بهذا واستفيد أنا من الفرق. لا فرق بين هذا وبين أن يكون الاقتراض هو نفسه قديم، لكن القضية هنا أن القرض لا بد أن يكون غير ربوي. فإذا كانت المؤسسة المقرضة لا تأخذ على القرض أي زيادة ولا أي أجر غالباً بالتورق، صحيح غالباً نظام التمويل الذي هو التورق. لا هذا ليس قرضاً، هذا بيع. طيب الاستخارة يقول إذا استخرت وكانت النتيجة على خلاف ما أحب أو كما قال خربت الشغل، هذا لا بد أن يكون خيرا لك، لأنه معناه أنك لو فعلت الفعل الآخر لكان أكبر ضررا. طيب أخونا أبو عمر يسأل عن أفلام الكرتون والحركات الموسيقية. أنا ما أعرف حركات موسيقية، ما معنى حركات موسيقية؟ ربما أنا أفهم أنه مثلا أصوات موسيقية، الأصوات تكلمنا عنها. أيوه؟ لكن قد يكون مثلا حركة الركض معها صوت. نعم، أو لا تكون حركة تشبه حركة الرقص مثلا، أو تشبه حركة المهم هذه ما فيها شيء، ما فيها أو ربما يقصد المؤثرات المصاحبة للحركات. مؤثرات أصوات. نعم. أما الأصوات فقد تكلمنا عنها بالأمس، فقلنا ما كان من مزامير أو عزف فهو ممنوع، وما كان من أصوات تقلدها أو تشبهها أو أصوات بشرية أو بكمبيوتر أو معالجة عن طريقه ولا حرج. أحيانا لا تجزم، يعني مثلا إذا جاء هذا الشخص الكرتون يجري خرج مع جريه صوت معين، وإذا اصطدم بالجدار خرج صوت معين، وإذا خطا على الأرض خرجت أصوات. هذه قد تكون آلات موسيقية وقد تكون مؤثرات، وبعضها تصنع صناعة يعني بضرب اليد وكذا، فما يدري المتلقي أحيانا ما هي. فأيهما الأصل، أيها أكثر؟ أنا لا أدري، يسأل أصحاب الصناعة. نعم، إذن خلي أصحاب الصناعة هم اللي إذن يسألون، يعني يأخذ حكم الغالب. نعم. طيب الأخ ياسين يسأل بعد طلب الدعاء، يسأل عن وقت السحور تحديدا. يصلح أحوالنا أحوال المسلمين في كل مكان. بالنسبة لوقت السحور هو ما قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر الصادق الذي يحل الإنسان أن يصلي فإنه يحرم عليه تناول الطعام والمفطرات، فقد قال الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. والأحاديث التي ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ظاهره أنه تسحر بعد طلوع الفجر ونحو ذلك، وبعد هو الصبح غير أن الشمس لم تطلع، وكذلك أجي في الباب لا يبغتنا الفجر أو نحو ذلك، محمولة على أن المقصود بذلك الفجر الكاذب الذي هو قبل طلوع الفجر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من طعامه وشرابه حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم رجلا ضريرا لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فهذه هي العبرة. وكون الناس يصلون وبعض النجوم بادية في السماء، بعض النجوم تبقى حتى الإسفار، العبرة بطلوع الفجر الصادق، العبرة بطلوع الفجر الصادق ولا عبرة بالنجوم. طيب شيخنا نعود إلى أمرنا، كنا قد وصلنا باستعراض النصوص التي ظاهرها تفضيل الرجال على النساء إلى معالجة لكل نص على حدة، بين يدي نصوص تدل على العكس وهو تفضيل المرأة على الرجل، ونريد أن نرى تعليقكم على هذا. مثلا في قوله جل جلاله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ذكر الوالدين لكن لم يذكر بعدها إلا الأم، حملته أمه وهنا على وهن، ألا يشعر هذا بفضيلة المرأة؟ يشعر بأن أولى الناس بحسن صحابته أمه. طيب يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فقدم الإناث على الذكور، لأن الإناث منتهن حاصلة على فائدتهن حاصلة على الآباء والأمهات بالضرورة، والذكور قد العقوق في الذكور أكثر بكثير من العقوق في البنات من جهة العقوق. نعم. طيب قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، صريح أن للمرأة ما هو ما تفضل به على الرجل، كما أن للرجل ما يفضل به. نعم، على المرأة. نعم وكذلك هذا لا ليس تفضيلا لواحد من الجنسين على الآخر، معنى لكل منهما جانب يفضل فيه، كل منهما له جانبه. طيب لما قال الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا، ولذلك فسرت بما بعدها للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، أن تجعل امرأة قدوة للرجال والنساء، امرأتان امرأة فرعون وامرأة ومريم ابنة عمران ضربتا. نعم. مثلا للمؤمنين. نعم. لتمام إيمانهما وجعلتا قدوة، قدوة للمؤمنين بتمام إيمانهما وتمام أدبهما مع الله سبحانه وتعالى وتوكلهما عليه. إذن يمكن للمرأة أن تكون قدوة للرجل، يمكن أن تكون قدوة، يمكن أن تكون أفضل منه. نعم، يمكن أن تكون أفضل. كم تقدر مريم بنت عمران مثلا لو قيست بأي رجل من رجالنا اليوم بون شاسع. صحيح. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ألا يشعر بأن للمرأة يعني كينونة مستقلة ليست بالضرورة تابعة للرجل، لأن حتى لا هو حتى التشبه إذا قصد به تغيير الخلقة يكون تغيير خلق الله، وهذا من أوامر إبليس، وأوامر إبليس هي من إغوائه الذي أقسم عليه. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى النساء اللواتي يتشبهن ببعض النساء كالمتفلجات للحسن وكالواشمات والمستورات نهينا عن ذلك. نعم. هو محل وكذلك النامصات والمتنمصات، فما هذا إلا تشبه ببعض النساء، لكنه تغيير لخلق الله، فصاحبته ملعونة. فكذلك من تشبهت بالرجال كذلك في خلقتها وهيئتها ولباسها، ومن تشبه من الرجال بالنساء أيضا لقصد التشبه، فهذا تغيير لخلق الله وصاحبه ملعون. يعني بعضهم يقول أن النصوص لم تجعل الرجل قدوة مطلقا للمرأة، بل نهتها أن تتشبه به في بعض الأمور. إذن بل العكس، الرجل إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قدوة للمرأة والرجل للجميع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فبهداه مقتدي، فهذا خطاب للجميع. طيب شيخنا، ما دمنا في الحقوق، حقوق المرأة، من الذي يقرر الحقوق؟ ما هو حق للمرأة، ما هو حق للرجل؟ الله جل جلاله هو الذي يحل كل شيء ويحرم كل شيء ويأمر بكل شيء. هذا من حيث الحلال والحرام، تشريع كله إلى الله. لكن إذا قلنا واختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إن الحكم إلا لله. يعني لنقول أليس مثلا للمجتمع دور في أن يكون يجعل هذا من ناحية المروءة فقط، من ناحية المروءة ما تعارف الناس عليه، فإن الشرع يعتبره فيكون حينئذ بحكم الشرع، لكن سبب التشريع فيه أنه مروءة في المجتمع. يعني لنقول لو أن المجتمع مثلا تعارف على أن يسلب المرأة حقا، هو من حيث أصل الشرع مباح لها، لكن تعارف الناس أنه ليس لها أن تفعل هذا، تسلب هذا الحق بسبب هذا الموقف الاجتماعي؟ لا تسلبه، لكن إذا كان مثلا بعض الأمور مخالفة للأدب، إذا فعلتها في المجتمع أو إذا فعلها الرجل، فالمرجع في ذلك إلى الأدب في المجتمع. فمثلا ذكر عدد من الفقهاء أن ضرب الطبل إذا كان في بلد، ضرب الدف أقصد في الأعراس، إذا كان في بلد من شأن الرجال فإنه يحرم على النساء، لأنه منافي للمروءة في حقهن وتشبه بالرجال، وإذا كان من شأن النساء في بلد فإنه أيضا جرحة في الرجال إذا فعلوا. يعني الجانب الذي يؤثر في المجتمع على حقوق المرأة هو جانب المروءة فقط؟ جانب المروءة نعم، وجانب المروءة مبني على الاحتياط ولا على التساهل، بمعنى أن بعض الناس قد يبالغ، بعض الناس قد يبالغ لا، القطر على الوسط من ذلك، ليس لا إفراط ولا تفريط. طيب شيخ، نحن يعني كذا قسمنا حقوق المرأة إلى عدة أقسام، من حقوق اجتماعية وحقوق سياسية وحقوق عبادية وحقوق قضائية وحقوق كذا، فسنأخذ منها ما يسر الله. سأبدأ اليوم الحقوق الاجتماعية، وإن كنت أظن البقي لي وقت قليل جدا، لكن أخذ ما تيسر من الحقوق الاجتماعية. أول حق أسأل عنه، هل للمرأة حق في تحقيق ذاتها ككيان مستقل ومتميز وله قيمته؟ طبعا هذا من حقوق الإنسانية كلها، كل إنسان له الحق في تحقيق كيانه، والشريعة كفلت له هذا الحق. يعني بعض المجتمعات مثلا تجعل المرأة تابعة دائما للرجل، ليس لها استقلال، ليس لها كيان مستقل. لا هذا غير صحيح. تسمح لي بهذه العبارة، نقلتها من الإنترنت لأحد الأخوات، تقول: حلمي أن أعيش بكامل إنسانيتي، وأن يتم تعريفي باسمي أنا، لا أن يتم تعريفي بالصفة المنسوبة لغيري، بنت نسبة للأب، وأخت نسبة للأخ، وزوجة نسبة للزوج، وأم نسبة للابن. نعم، المرأة لابد أن يسميها أبوها باسم، وهذا الاسم يحقق لها كيانها، وهو من حقها على والدها أن يسميها باسم تعرف به. فإذا لم يسميها باسم وكانت مجهولة في الناس، ليس لها اسم، وإنما إذا أن ننتظرها حتى تلج فيقال أم فلان، أو حتى تزوج فيقال زوجة فلان، أو ذلك. قبل ذلك تقال. طيب وإذا سميت باسم وتكتم عليه من باب العيب لا ليس عيبا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث باسم أزواجه على المنبر أمام الناس، واسم ابنته خطب على المنبر وقال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت عاذها الله من ذلك لقطع محمد يدها. اللهم صل وسلم عليه. طيب هل المرأة حق في الجانب الاجتماعي، حق أن تطالب بحقوقها بنفسها، أو يجب أن تجعل وليها يطالب عنها؟ لا، هي الأصل أن يطالب كل إنسان بحقه بنفسه، لكن إذا كان ضعيف الحجة فالأقوى له والأولى أن يقوي، أن يوكل غيره، والمرأة فيها ضعف في الحجة، يعني ولذلك من الأولى في الخصام، هو في الخصام غير مبين، فمن الأولى أن توكل من هو أقوى منها حجة، إلا إذا كانت هي بارزة قوية الحجة لها الحق أن تخاصم عن نفسها. يعني الشيخ، المهم هو حق لها، يحق وليس لها. المقصود ليس المقصود أنه واجب عليها، فرق بين الحق الذي لها وبين أن نجب عليها هذا الأمر. فتوكيل غيرها عنها في الخصام بسبب ضعف في حجتها من حقها، لكن وقصد به شرفها وتكريمها، ولم يقصد به أذاها ونقصها. لكن إذا أرادت أن تباشر ذلك بنفسها لا أحد يمنعها. يعني حديث أسماء بن يزيد بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها تعرفونه. نعم. وكيف أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرج هذا أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأي إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء إلى آخره. فقالت وإنا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم وإنكم فضلتم علينا بالجمعة والجماعات إلى آخر ما قالت. الشاهد فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله قال هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها من هذه؟ أليس هذا الحديث يعني مشرعا لأن المرأة الحق أن تقف حتى أمام الرجال وتطالب بحقها؟ نعم بل طالب النساء بالحقوق أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الحقوق. وأرسل أمهات المؤمنين فاطمة هم بالمؤمنين فاطمة سيدة نساء العالمين يطالبن بحقوقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وجاءت وافدة النساء فقالت إن إخواننا من الرجال غلبونا عليه. والحديث في هذا كثيرة جدا في خصامهن على حقوقهن. والمرأة التي خولة التي جادلت وذكر الله جزالها في كتابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وجميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول التي جاءت تشكو زوجها ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أنها لا تنتقده بدين ولا خلق ولكنها تكره الإيمان بعد تكره الكفر بعد الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردي إليه الحديقة وطلقها تطليقة. وهكذا عدد من النساء خاصمنا. هند بنت عتبة بن ربيعة خاصمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنكر علينا هذا ولا نابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي بمعروف فقال خذي ما يكفيك ولدك بمعروف. طيب جزاك الله شيخنا الوقت انتهى وبقيت قضايا في الحقوق الاجتماعية نبدأ بها إن شاء الله غدا بحول تعالى. يا الأخوة والأخوات شكرا لمتابعتكم وسنواصل غدا بإذن الله حديثنا عن حقوق المرأة. نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في بالأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم.